بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق الكلام على إسناد المعنعن، فما حكم الإسناد المعنعن؟ عندك أخي الإسناد المعنعن هل هو متصل أو منقطع؟ إذا قال الراوي عن فلان، إذا كان مدلسا، إذا عرف بالتدليس فلا يحكم له بالاتصال، وإذا لم يعرف بالتدليس يحكم له بالاتصال بشرط. ما هي الشروط؟ ثبوت اللقاء، أن لا يكون مدلسا، أدارة المحدث. طيب، وثبوت اللقاء هل هو شرط في صحة الحديث؟ يعني معاصرة إن كان اللقاء يكفي. من الذي نقل الإجماع على قبول بعض الشروط؟ ابن عبد البر. ابن الصلاح يقول كاد ان ينقل الاجماع، فعقبه العراقي لانه قد جزم به. الحافظ بن حجر دافع على ابن الصلاح بقوله يعني ان الاجماع على القبول وليس على الاتصال، فلذلك قال كاد. وماذا قلنا؟ أنه لا يقبل إلا إذا كان متصل. والأخ نجا فائدة أن الصنعاني أيضا يقول ذلك، يقول يعني إذا كان لا يقبل إلا إذا كان متصل. قال الصنعاني رحمه الله: إذا كان لا يلزم من القبول الاتصال فلا وجه لكاد، بل لا وجه للتأكيد بكلام عبد البر على الاتصال، على أن في النفس شيئا من قول الحافظ لا تلازم، فإن غير المتصل لا يقبل بجواز الانقطاع ونحوه، فليتأمل. قال الصنعاني: ثم بعد كتابة هذا رأيته في حاشية البقاعي، فقال إنه يلزم من ذلك أي من قبوله أن يكون متصلا كما ذكرنا، ولله الحمد. توضيح الأذكار الجزء الأول 399 إلى 300. توضيح الأذكار الجزء الأول صفحة 399 إلى صفحة 300. صفحة 299 إلى 300. صفحة 299 إلى 300. توضيح الأفكار للصنعاني شرح ماذا؟ شرح لماذا؟ لأي كتاب؟ ما نعم. تنقيح الأنظار لمن؟ لابن الوزير. هو كتاب جيد، لا سيما أنه ينقل عن الحافظ بن حجر بكثرة في هذا الكتاب، ولكن دخله كثير من علم الأصول وبعض علم الكلام. أين وصلنا؟ بقي مسألة كلام الداني. كتابه لم نجده إلى الآن، يقولون أنه قد طبع، رسالته قد طبعت، لكن ما قد وقفنا عليها لننظر نص كلامه، لكن نقل ابن الصلاح بعضه بعد قليل، بعد صفحتين عندنا صفحة 88. أن أبا عمرو الداني المقري يقول: إذا كان معروفا بالرواية عنه، يعني أنه يكون متصلا إذا كان معروفا بالرواية عنه. اختصار إيش؟ هو منقول من هنا، هو من كلام ابن الصلاح. نعم، إذا كان معروفا بالرواية عنه هو من كلام ابن الصلاح نفسه. اختصار علوم الحديث هو اختصر كلام ابن الصلاح. فقوله إذا كان معروفا بالرواية عنه، معروفا بالرواية عنه، هذه العبارة لا تفيد اللقي، لكن يعرف أنه يروي عن فلان، لا تفيد أنه قد جلس ما جلس منه أو لقيه جزما، لكن كونه قد عرف بالرواية عنه وليس بمدلس فهذا محمول على السنة. ولذلك ابن كثير جعل كلام الداني ممن يشترط المعاصرة فقط مع إمكان اللقي. ابن كثير أورد كلام الداني على من يشترط المعاصرة مع إمكان اللقي. بينك مختصر. نعم، هذا اختصار علم الحديث لابن كثير. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماء إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. فابن كثير حمل كلام الداني وابن عبد البر على المعاصرة، ولكن هو يختصر كلام ابن الصلاح. كلام ابن الصلاح في النقل على ماذا؟ على المعاصرة أو على اللقي؟ كلام ابن عبد البر وكلام الداني على اللقي. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل إسناد المتصل، ولهذا ذهب الجماهير من مثل الحديث. طيب، على كلنا الآن الخلاصة في هذا أنه إذا حصلت المعاصرة مع إمكان اللقي والرجل ليس معروفا بالتدليس فالإسناد صحيح على الشرط مسلم، وقبله الجماهير، قبله الجمهور، وليس في المسألة إجماع في حق المعاصرة، ليس في المسألة إجماع، كما سيأتي معنا اليوم على أنه رده ابن المديني والبخاري وغيرهما، يشترطون ثبوت السماع ثبوت اللقي ولو مرة واحدة. إذا تعاصروا وعلمنا أنه لم يلقه، ما الحق عندك يا أخي؟ نعم، حتى إذا تعاصروا وعلم عدم اللقي فهو منقطع. إذن المسألة فيما إذا لم نعلم علمنا التعاصر وأمكن اللقي وهو غير مدلس فيصير مرسولا. أيهما أقوى شرطا، ثبوت اللقي أو إمكان اللقي؟ ثبوت اللقي لا شك أنه أقوى، ولذلك رجحوا البخاري من المرجحات للبخاري على مسلم أن البخاري من شرطه ثبوت اللقي ولو مرة، ومسلم من شرطه إمكان اللقي ولو لم نعلم ثبوته ولو مرة. يقول: ما موضوع كتاب المعرفة للبيهقي؟ كتاب فقهي، معرفة السنن والآثار على الأبواب الفقهية. موجود جوار ابن أبي شيبة، جوار المصنف. يقول: لماذا لا نكتفي باشتراط المعاصرة ونزيد مع إمكان اللقي؟ أنه قد يتعاصر ولا يمكن لقيه، كان يكون أحدهم في المغرب والآخر بالحجاز، وعلم أن هذا الذي في المغرب ما سافر من المغرب أبدا، فهل نقول قد تعاصروا فيكون متصلا؟ نعم، هذا علم لم يمكن لا يمكن اللقي لأنه لم يحصل رحلة، لم يحصل رحلة. يعني عند أن نقول مع ثبوت اللقي أو اشتراط اللقي، أي اللقي الذي يكون مصحوبا بسماع، ليس مرادهم لما يقال البخاري اشترط اللقي، ليس مراد مجرد أنه رآه أو لقيه، مراده ثبت سماعه منه، يعني لقي مع سماع، هذا هو مرادهم بقولهم اللقي، لقي مثمر للسماع. قد يوجد التقاء بدون سماع كما ذكروا في بعض التابعين الصغار، صغار التابعين يقولون له رؤيا من الصحابة وليس له سماع، كما ذكروا عن الأعمش يقولون رأى أنسا ولم يسمع منه. الطبقة السادسة في التقريب، الطبقة السادسة عندما يقول الحافظ من السادسة، ما موضوع السادسة؟ الخامسة قبلها، الخامسة، الخامسة ما موضوعها؟ الطبقة الخامسة في التقريب الذين لهم رؤية وإدراك وليس لهم سماع من الصحابة، لذلك تستفيد من التقريب إذا قال الحافظ في راوي من الخامسة، تستفيد أنه لم يسمع من الصحابة، يعني هذه فائدة. بعض الرواة لا تجد كلاما عليهم عند الأئمة هل سمعوا من هذا الصحابي أو لا، وفي التقريب الحافظ يقول من الخامسة، تستفيد من هذا أن هذا التابعي لم يسمع من الصحابة، فإذا قال من السادسة ما زال أيضا من التابعين، لكن تجوزا، يعني توسعا. لماذا؟ لأن السادسة عند الحافظ من عاصر أصحاب الطبقة الخامسة ولكن لم يلقى أحد من الصحابة، يعني كان في نفس الطبقة الذين عدهم من الخامسة، لكن بعضهم له رؤية من بعض الصحابة وسماع، فيكون ماذا؟ نعم من الخامس، نعم له رؤية وليس له سماع، يكون من الخامسة. والثاني أدرك عهد الصحابة ولكنه لم يسمع من أحد منهم ولم يرى أحد منهم، فالخامسة والسادسة من التابعين في التقريب لم يدركوا أو لم، نعم، روايتهم عن الصحابة منقطعة، الخامسة والسادسة في التقريب روايتهم عن الصحابة منقطعة. يقول: هل يفهم من كلام الصلاح وهذا بشرط أن تكون، أن هذا الكلام الأخير لمصلحة سيد الأبي عمرو الداني، وهذا بشرط أن يكون الذي أضيفت؟ نعم، هذا كذلك قوله وهذا بشرط، هذا من كلام الصلاح. نعم، طيب، الرواة عندك إذا راجعت تهذيب الكمال يقولون روى فلان عن فلان وفلان وفلان في تهذيب الكمال، ما يقول سمع، إذا تهذيب الكمال من أوسع الكتب في ذكر المشايخ والتلاميذ، يأتي على الراوي يقول روى عن فلان وفلان وفلان ويرتبهم على حروف الهجاء، وروى عنه فلان وفلان وفلان ويرتبهم أيضا على حروف الهجاء، فالآن المزي يقول روى ولا يقول سمع، هل يستفاد من هذا الذي في تهذيب الكمال عند أن يقول المزي روى عن فلان وفلان وفلان ويعد 50 رجلا 20 رجلا أكثر أو أقل، هل يستفاد أن هذا الراوي سمع من هؤلاء؟ يعني قوله روى ما نستطيع أن نفهم منها سماعا، طيب متى نستفيد أنه سمع؟ إذا نص، لكن هو يستخدم هذه العبارة روى، لكن كيف نستفيد من تهذيب الكمال؟ لا بس هو قد ينبه بعض الأوقات لكن ليس مضطردا، في رواة كثير ما ينبه، بل قل الأكثر ما ينبه، الأكثر فيه على عدم التنبيه. إن كان من مشايخ هو الآن، هؤلاء كلهم من مشايخه. ها تقصد يعني هل نص على أنه تذلمل عليه؟ لكن هذا نادر، يعني سينصون على واحد على اثنين على الذي أكثر عنهم، لكن 20 30 طيب، إما من حيث السماع فتستفيد الرموز، يرمز للبخاري ومسلم، أي روى عنه في البخاري ومسلم، إذا أشار إلى البخاري ومسلم فيكون قد سمعني، إذا أشار إلى أن الرواية عند الصحيح الصحيحين روى عن فلان، هو يفعل رموز خاء وميم، خاء البخاري وميم مسلم، فإذا رمز إلى أن الرواية في البخاري أو في مسلم استفدت السمع من الصحيحين، لا سيما في البخاري، لأن البخاري هو الذي اشترط السماع ثبوتا. إذا لم يعزو إلى الصحيحين بقي المعاصرة، تنظر إلى المعاصرة هل عاصرة أو لا، فإن كانوا متعاصرين وليس بمدلس قبل، وهذا يعني تعرفه بالتواريخ، وغالب يعني غالب الأسانيد أنه لا يحصل فيها إرسال إلا في الطبقات العليا، غالبا الطبقات النازلة قليل ما يحصل فيها الإرسال. ما هو تهذيب الكمال؟ ما موضوع الكتاب؟ الكمال لمن؟ عبد الغني المقدسي. الكمال ما موضوعه؟ كتاب الكمال دجال الكتب الستة. فالحافظ النجدي هذبه، أضاف إليه أشياء وحذف بعض الأشياء، ومن أحسن الزيادات أنه سرد رواة الأمهات الست، من روى عنه سرد مشايخ كل راوي وتلاميذه من الكتب الستة، وزاد من غير الكتب الستة، زاد من غير الكتب الستة. حافظ بن حجر ماذا صنع في تهذيب التهذيب؟ يعني اختصر تهذيب الكمال، اختصر المشايخ والتلاميذ، يذكر المشاهير فقط، روى عن فلان وفلان وفلان ممن اشتهر من مشايخه، والتلاميذ أيضا يذكر من اشتهر فقط، وإن كانوا قليل ذكرهم كلهم، كانوا قليل 5 و4 ذكرهم كاملا. الحافظ المزي يذكر بعض الترجمة عن الراوي وعن بعض الأخلاق والآداب والعبادة، والحافظ يختصر ذلك، وأضاف الحافظ أضاف في تهذيب التهذيب بعض كلام الأئمة في الرجال، يبدأ يذكر من كان في تهذيب الكمال ثم يقول قلت وقال أيضا فلان كذا وقال فلان كذا، فقال الحافظ قلت، أي هذا من الزيادة على تهذيب الكمال. كلا الكتابين يستفاد منهما ولا يستغنى عنهما. إذا لم تجد، طيب هذه فوائد متعلقة بالعنعنة يعني يحتاج لها الباحث، إذا وجدت رواية لفلان عن فلان في أسناد من الأسانيد، مثلا أنت تبحث في البيهقي أو في الطبراني أو في أبي شيبة، وجدت رواية تلميذ عن شيخه بالعنعنة، نظرت في تهذيب الكمال لم تجد، وجدت الراوي، وجدت التلميذ، وجدت له ترجمة التلميذ، ولم تجد له رواية عن ذلك الشيخ، يعني الآن المزي ذكر مشايخه، قال روى عن فلان وفلان وفلان، عد مشايخه إلى 10 إلى 20 راوي إلى 20 شيخا، أو أكثر أو أقل. فأنت نظرت في مشايخه ما وجدت الشيخ الذي عندك في الإسناد، هل يكون منقطعا بهذا أم لا؟ من يجيب؟ يعني الأخ يقول قد يكون نسبه إلى جده عن الشيخ، لا لو لو لو لم يحصل هذا، يعني نسبه باسمه المعروف. نعم أحسنت. يعني المزي جمع جمعا طيبا لا نعلم له سابقا لجمعه ولا لاحقا، ورحمه الله وجزاه الله خيرا، لكن فاته بعض الرواة، فاته بعض الرواة لم يلتزم، هو لم يلتزم جميع مشايخه في كتب السنة، في كتب الحديث والأجزاء وماذا وجميع كتب السنة، وما التزم ولا ذكر في مقدمة أنه التزم ذلك. فلا تستطيع أن تقول يعني منقطع لكونه لم يذكر من مشايخه في تهذيب الكمال. يعني قد وجد بعض الباحثين يقول وهذا لم ليس له رواية عن هذا الشيخ كما في تهذيب الكمال، يعني جعل كأن تهذيب الكمال عبارة عن استيعاب، وهذا فهم ليس بصحيح، لأن المزي لم يشترط الاستيعاب، ما استوعب، بل أنت يمكن أن تضيفه فائدة في الكتاب، يعني هو يقول روى عن فلان وفلان وفلان، ممكن أن تضيف وفلان أيضا كما في معجم الطبراني، أو روى عن فلان أيضا كما في سنن البيهقي، يعني أنت ممكن أن تضيف إلى ما ذكره المزي، تضيف هذا فلان من مشايخه كما في تهذيب الكمال. لكن ينبغي أولا أن تتأكد من المعاصرة، هل حصلت المعاصرة أم وجد انقطاع. اللهم استعان. أيضا تنظر إلى هل هو مدلس أو لا. كان آخر ما قرأناه، الآن نقرأ كلام العراقي في الأنأنة. طيب ما حكم الأنأنة؟ أن فلان أن فلان، يعني حكمها حكم العنعنة بالشروط المذكورة، إلا أن تكون وردت على سبيل القصة لا على سبيل التحمل كما سيأتي. قد يأتي العنعنة على سبيل القصة لكنها نادرة، قد تأتي. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء. نعم، أنه كان عندك يروي، لأن خطأ عنه ذكر أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليس سواء. وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء، ثم قال وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. يعني أبو بكر البرديجي توسع، جعله الأصل فيه الانقطاع، وهذا غير مرضي. ثم قال ابن الصلاح: ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي، ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير. طيب، ومسند يعقوب بن شيبة من المفقودات ومن المسانيد الكبيرة التي فقدت. والظاهر أنها فقدت من زمن قديم، أن حتى الحافظ بن حجر ما ذكره في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. ولا أيضا أبو بكر ولا البوصيري أيضا ذكر زوائده، والظاهر أنه مفقود من زمن قديم. قال: فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه فرد علي السلام، وجعله مسندا موصولا، لأنه رواه يعني أسند الخبر إلى عمار. وذكر رواية قيس بن سعد كذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فجعله مرسلا، من حيث كونه قال أن عمارا فعل ولم يقل عن عمار، والله أعلم. انتهى. هل صنيع يعقوب بن شيبة هنا يوافق أبي بكر البرديجي؟ يوافق صنيع أبي بكر من حيث أن الأصل انقطاع؟ لا، ليس بالصحيح. إنما صنيع يعقوب بن شيبة يوافق ما سيأتي عن أحمد أنه حكم على هذه الصيغة أن فلانا فعل كذا وكذا، أنها عبارة عن ذكر لقصة ليست صيغة تحمل هنا أو أداء. قال: وما حكى المصنف عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن شيبة من تفرقتهما بين عن وأن ليس الأمر فيه على ما فهمه من كلامهما، يعني صنيع بن الصلاح يفهم ماذا، بل نص على أن الإمام أحمد يقول ليسوا بسواء، وإنما الإمام أحمد فرقا في قصة بعينها لا يقتضي أنه لا يرى أنهما سواء. وما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن شيبة من تفرقتهما بين عن وأن ليس الأمر فيه على ما فهمه من كلامهما، ولم يفرق أحمد ويعقوب بين عن وأن لصيغة أن، ولكن لمعنى آخر أذكره، وهو أن يعقوب إنما جعله مرسلا من حيث أن ابن الحنفية لم يسند حكاية القصة إلى عمار، يعني لم يجعل عمار هو الذي حكى القصة، إنما محمد الحنفية هو الذي حكى القصة. وإلا فلو قال ابن الحنفية أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعله يعقوب بن شيبة مرسلا، لأن هنا أسند الكلام إلى من؟ إلى عمار. فلما أتي به بلفظ أن عمارا مر، كان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقله لذلك مرسلا، وهذا أمر واضح، ولا فرق بين أن يقول ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به عمار، يعني كلاهما ذكر القصة وهو تابعي لم يدرك القصة، فكلاهما مرسل بالاتفاق، بخلاف ما إذا قال عن عمار قال مررت، أو أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هاتين العبارتين متصلتان لكونهما اسندتا إلى عمار. عمار هو القائل، سواء قيل أن عمار أو قيل عن عمار، فعمار هو الذي تحدث بذلك. قال: وكذلك ما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل من تفرقته بين عن وأن فهو على هذا النحو، ويوضح لك ذلك حكاية كلام أحمد، وقد رواه الخطيب في الكفاية بإسناده إلى أبي داود، صفحة 408 من الطبعة القديمة، بإسناده إلى أبي داود قال: سمعت أحمد قيل له أن رجلا قال عندكم ماذا؟ إن قيل له سمعت أحمد قيل له أن رجلا قال عن عروة، زيادة عن ما عندنا عنه، قال عروة، أن رجلا قال عروة، قال عن عروة زيادة عنه. في الطبعة عندك موجود؟ ما هي موجود، يعني هذه زيادة من النكت، ضبطتها من النكت. طيب، نواصل قراءة الباقية الكلام. قال: سمعت أحمد قيل له أن رجلا قال عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، يعني عروة يرويه هنا بصيغة أن عائشة قالت يا رسول الله، هذه ما حكمها، متصل أو مرسل؟ الآن عروة يقول أن عائشة قالت يا رسول الله، متصل أو منقطع؟ متصل. وين؟ ها؟ مرسل. نعم مرسل. أن عائشة قالت يا رسول الله، هو يحكي الآن أن عائشة هي التي قالت لرسول الله، بعكس لو قال أن عائشة قالت قلت يا رسول الله كذا. يعني الآن من الذي حكى القصة؟ عروة. ولم يسند عروة الكلام إلى عائشة. قال وعن عروة عن عائشة سواء، قال كيف هذا سواء، ليس هذا سواء. انتهى كلام أحمد. إذن قال عن عروة هنا أن رجلا قال عن عروة أن عائشة. طيب موجودة في النكت. نعم. إذن الإمام أحمد الآن فرق لأنه سئل عن صورة مرسلة مع العنعنة، فهذه الصورة الأولى مرسلة أن عائشة قالت يا رسول الله. تجد في البخاري بعض هذه الروايات بهذه الصيغة، في البخاري ذكر بعض الأحاديث بهذه الصيغة عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله كذا وكذا، وذكر حديثا، ومما ذكره على ذلك حديث من نوقش الحساب عذب، أظنه من طريق عروة أيضا، طريق عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عن عائشة، عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، أو نعم قالت يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال يا عائشة ذاك العرض، ذلك العرض من نوقش الحساب عذب. روى البخاري هذا الحديث بماذا؟ بصيغة بهذه الصيغة، أن عن عروة أن عائشة، إن لم يكن في جميع المواضع ففي بعض المواضع، في بعض المواضع من صحيحة. فمثل هذا صورته الإرسال، لكن يأتي في بعض متن الحديث ما يدل على أن عروة أخذه عن عائشة، فإن في أثناء الحديث قال قالت عائشة قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله، فأين قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض يا عائشة. فالآن قول عائشة، قوله في أثناء ذكر الحديث قالت عائشة قلت يا رسول الله، أسند الكلام الآن إلى من؟ لا عائشة. يقول حافظ هذا يدل على أن عروة أخذوا عن عائشة، ولكن حصل الاختصار في بداية ذكر الحديث. تكرر هذا في البخاري في أكثر من الموضع، يأتي في بداية الأمر صيغته الإرسال، ثم أثناء الحديث يأتي ما يدل على أنه أخذه عن ذلك الصحابي، يأتي ويسند عن الصحابي الكلام، يجعله من كلام الصحابي. قال انتهى كلام أحمد. وإنما فرق بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة، وإلا فلو قال عروة أن عائشة قالت قلت يا رسول الله لكان ذلك متصلا، لأنه أسند ذلك إليها. وأما اللفظ الثاني فأسنده عروة إليها بالعنعنة فكان ذلك متصلا، فما فعله أحمد ويعقوب بن شيبة صواب، ليس مخالفا لقول مالك ولا لقول غيره، وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل. وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض أصحابه، والراوي لذلك صحابي قد أدرك تلك الواقعة حكمنا لها بالاتصال، وإن لم يعلم أن الصحابي شهد تلك القصة. نعم، لأنه مرسل صحابي يكون. وإن لم يعلم أن الصحابي شهد تلك القصة، يعني يكون حدثه صحابي آخر وإن كان قد أدرك. وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة، يعني كان صحابي صغير ثم كبر بعد ذلك، كما يحكي ابن عباس عن وقعة بدر، فهو كان في ذلك الوقت صغير جدا. وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابي، كما يحكي ابن عباس عن وقعة بدر، فابن عباس عندما حكى عن قصة بدر وأحد وفي موت النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب البلوغ، معناه أنه في غزوة بدر وأحد وغيرهما يكون ربما عمره في الخامسة أو نحو ذلك. وإن كان الراوي لذلك تابعيا كمحمد بن الحنفية مثلا فهي منقطعة، لأنه ما أدرك القصة. وإن روى التابعي عن صحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلا، إذا كان سالما من تدليس من سيأتي. ولو لم يصرح بما يقتضي الاتصال إن سلم ذلك التابعي من وصمة التدليس. نعم، ولو لم يصرح بما يقتضي الاتصال وأسنده إلى الصحابي. نعم، ولو لم يصرح بما يقتضي الاتصال وأسنده إلى الصحابي. وإن روى التابعي عن صحابي قصة أدرك وقواها كان متصلا، ولو لم يصرح بما يقتضي الاتصال وأسنده إلى الصحابي. وقد أدرك القصة، ما يشترط أن يسندها للصحابي. قصة أدرك وقوعها عندك أسندها للصحابي ما في. طيب نسخة الخياط ما فيها للزيادة، بل سيأتي لعل عندك سقط سيأتي لأن أو قفز نظرة عندك سقط، عندك سقط سيأتي. قال وإن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي بلفظ عن أو بلفظ أن فلانا قال أو بلفظ قال فلان فهي متصلة أيضا، لأنه حتى وإن لم يدرك وقوعها فقد أسندها إلى الصحابي ليس من قوله. كرواية ابن الحنفية الأولى عن عمار بشرط سلامة التابعي من التدليس كما تقدم. إذا إن كان قد أدرك القصة فلا بأس أن يذكرها هو بنفسه وإن لم يسندها إلى ذلك الصحابي، وإن كان لم يدرك القصة فلا بد من إسناد الحكاية إلى الصحابي وإلا تكون منقطعة. وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة كرواية ابن الحنفية الثانية، فهذا تحقيق القول فيه. إذن الخلاصة أنه إذا كان قد أدرك الواقعة فسواء عزاها إلى من فوقه أو حكاها بنفسه تكون متصلة، وإن كان لم يدرك الواقعة فلا بد أن يسند الحكاية إلى شيخه. وأما إذا أسند الحكاية إلى نفسه هو نفسه الذي يحكي القصة تكون منقطعة لأنه لم يدرك تلك الواقعة. ومن من حكى اتفاق أهل النقل على ذلك الحافظ أبو عبيد الله بن المواق في كتابه بغية النقاد، فذكر من عند أبي داود حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب الحديث، وقال إنه عند أبي داود هكذا مرسل. قال وقد نبه ابن السكن على إرساله، لأن عبد الرحمن بن طرفة حكى القصة بنفسه ما قال جده أخبره بذلك وهو لم يدرك هذه الواقعة. قال ابن المواق وهو أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل الشأن في انقطاع ما يروى كذلك إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة كما في هذا الحديث. وذكر نحو ذلك أيضا في حديث أبي قيس أن عمرو بن العاص كان على سرية الحديث في التيمم من عند أبي داود أيضا. أبو قيس مولى عمرو بن العاص، ومع ذلك حكى القصة أن عمرو بن العاص كان في غزوة ذات السلاسل فاحتاج عند أن برد الماء إلى أن يتيمم، فأبو قيس هو الذي يحكي القصة فصار مرسلا. وقد رويت متصلة من رواية أبي قيس أن عمرو بن العاص حدثه بذلك، وهي خلاف المحفوظ، المحفوظ أنها مرسلة. وكذلك فعل ذلك غيره وهو أمر واضح بين والله أعلم. وقد ذكر المصنف بعدما حكاه عن مسند يعقوب بن شيبة أن الخطيب مثل هذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحدنا وجنب الحديث. وفي رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر قال يا رسول الله الحديث، ثم قال أي الخطيب ظاهر الرواية الأولى أن يوجب أن يكون من مسند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية ظاهرها نعم في رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال أن عمر قال سقط عندنا أن عمر. وهذا يشهد لما ذكرناه إلا أن المصنف اعترض على الخطيب بقوله ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده إلى آخر كلامه، إلا أن كون الرواية الثانية تدل على أنه من مسند ابن عمر لا يخالف فيه ابن الصلاح، وهو موافق لما ذكرناه وهو المقصود من الاستشهاد به والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أبو عبد الله. طيب.